السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، مع اللقاء 31 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ومع شرح باب المضاربة، شركة المضاربة والمزارعة والمساقاة. وصلنا إلى هذا الباب، نتابع إن شاء الله فيه، نتابع إن شاء الله فيه. تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الرابع في حق المضاربة، ويشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان تعريف المضاربة وتفسيرها. مادة 400,000. المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر، ويقال لصاحب رأس المال رب المال، وللعامل مضارب. المضاربة كما بينا لكم سابقا هي نوع شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، وقد شرعت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهذه الشركة محل إجماع عند العلماء، محل إجماع يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، يقال صاحب المال رب المال، ويقال العامل هو المضارب. تفضل. مادة 500,000. ركن المضاربة الإيجاب والقبول. مثلا إذا قال رب المال للمضارب: خذ هذا رأس مال المضاربة، فاسع واعمل على أن الربح بيننا مناصفة ثلثين وثلثا، أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقولهم: خذ هذه الدراهم واجعلها رأس مال، والربح بيننا على نسبة كذا مشترك، وقبل المضارب فتكون المضاربة منعقدة. تنعقد المضاربة بما ينعقد به العقود من الإيجاب والقبول. اليوم الناس جرت العادة أن يقول الآخر: خذ هذا المال، شغل لي إياه، شغل لي إياه. هي تأتي بمعنى المضاربة، العبرة بالعقود، في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. يجوز أن يقول: شغل لي المصاري، اشتغل فيهن، ضارب فيهن، شو بطلع بيناتنا. هذا كله من صيغ المضاربة المقبولة. ماذا؟ مادة 600,000. المضاربة قسمان، أحدها مضاربة مطلقة، والآخر مضاربة مقيدة. نعم، المضاربة قسمان، مطلقة ومقيدة. الآن سيفسر ما هي المطلقة وما هي المقيدة. ما هي المطلقة؟ مادة 700,000. المضاربة المطلقة هي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتري، وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة. مثلا إذا قال: في الوقت الفلاني أو في المكان الفلاني، أو اشتري الأموال الفلانية، أو عامل فلانا وفلانا، أو أهالي البلدة الفلانية، فتكون مضاربة مقيدة. إذا إما تكون مضاربة مطلقة عن الزمان والمكان والعمل، أو تكون مقيدة. فإذا أطلق قال له: شغل لي المصاري، اعمل برأيك، شوف الشيء بتلاقيه مناسب، هذا صارت مطلقة. إذا قال له: شغل هذا المال في تجارة الزيوت، أو في المكان الفلاني في إدلب ونحو ذلك، فهذه تعد مضاربة مقيدة. في شيء الثاني في بيان شروط المضاربة. مادة 800,000. تشترط أهلية رب المال للتوكيل، والمضارب للوكالة، لأن المضاربة تتضمن أحكام الوكالة، فصاحب المال قد وكل العامل في أن يعمل له في ماله مقابل أجرة شائعة. وضحت في الصورة؟ فيشترط في صاحب المال وفي العامل أن يكونا أهلا للتصرفات أو أهلا للوكالة، فأن يكون بالغا وعاقلا. نعم. مادة 900,000. شرط مشرف رأس المال كونه مالا صارفا لرأس مال الشركة. راجع الفصل الثالث من باب شركة العقد. فلا يجوز أن يكون العروض والعقار والدين بالذمة رأس مال في المضاربة رأس مال في المضاربة، لكن رب المال إذا أعطى شيئا من العروض للمضارب وقال المضارب وقبض ذلك المال فباعه وانتقل العقود ثمنه رأس مال للأخذ والإعطاء فتكون المضاربة صحيحة. كذلك إذا قال اجبد الدين الذي لي في ذمة فلان وقدره كذا قرشا واستعمله على طريق المضاربة وقبل فتكون صحيحة. إذا المضاربة يشترط في رأس مال المضاربة ما يشترط في رأس مال الشركة أن يكون المال حاضرا عينا لا دينا. لا يجوز أن أضارب في الدين الذي لي في ذمة فلان اللي عندك $5,000 شغل لي ياهن، هذا يجوز؟ يجوز هذا؟ لا. لماذا؟ لأن صار رأس مال المضارب دينا ولجل أن يكون دينا. لكن استثنى حالتين أو لم يستثنى، لنقول قال له هذه البضاعة خذها وبعها ثم ضارب لي في ثمنها، هذا صارت مضاربة بالنقد أو مضاربة بالعروض؟ بالنقد. أو قال له لي على فلان $10,000 اقبضها لي وضارب لي فيها، فصار وكله بالقبض ويضارب في المال الذي هو فيه مقبوض. نعم. مات 10,400,000 تسليم رأس المال إلى المضارب شرط. يعني يشترط في شركة المضارب أن يسلم له المال ويطلق يده فيه، أما أن يقول له سأشغل عندك $10,000 والمصاري ما زالت أين معي، هل تنعقد المضاربة؟ يشترط أن يسلمه ويطلق أيضا يطلق يده في التصرف. تفضل. مات 11,400,000 يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوما. نعم. وتعيين قصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث، لكن إذا عبر بالشركة على الإطلاق كقوله والربح مشترك بيننا فيكون مصروفا إلى المساواة ويقسم الربح مناصفة بين رأس المال والمضارب. اشترط أيضا الشرط الأول قلنا أن يكون رأس المال عينا حاضرة مقبوضا، أيضا اشترط أيضا ماذا؟ معلومية مقدار رأس المال حتى نعرف الربح. قبل الربح ماذا ينبغي أن نفعل؟ الربح يكون بعد تحصيل رأس المال، صح؟ فإذا كان رأس المال مجهولا لا تكون الشركة صحيحة. وأيضا الشيء الخامس أن يكون مقدار الربح الذي يستحقه الطرف الآخر معلوما بنسبة وبحصة شائعة، يعني النصف الثلث النصف أو الثلث، لأنه هي كما قال الحنفية قالوا المضاربة هي يعني تبدأ إجارة وتنتهي شركة، يعني إجارة ابتداء شركة انتهاء، فيشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة. وهنا استثني من تحديد الأجرة بالنسبة الشائعة كقفيز الطحان، فصارت هنا أجازها الحنفية استثناء استحسانا تيسيرا على الناس لجريان التعامل بها فيجوز. لكن لو قال له مسألة مهمة، قاله خذ هذه $10,000 وضارب لي فيها والربح بيننا، يصح أم لا؟ يصح. والربح بيننا يصار إلى ماذا؟ المساواة. والربح بيننا شركة يصار إلى المساواة. نعم. مات 11,400,000 إذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة، مثلا إذا لم تكن قصة العاقدين من الربح جزءا شائعا بل تعين لأحدهما من الربح كذا قرشا فتفسد المضاربة. يعني هل يجوز تحديد الربح في شركة المضاربة؟ أن يكون لأحد الشريكين مقدارا من المال، يقول له أنا أريد كل شهر $1,000 أو $100 والباقي لك. هذا هو ماذا؟ تفسد أم ما تفسد؟ هذا ما يسمونه قطع الشركة في الربح، لأن عقد المضاربة يقتضي الشركة حتى في ماذا؟ في الربح، الشركة في الربح. فعندما أقول لك أعطني $200 كل شهر، أنا بدي كل شهر $200، لم تبقى مضاربة، لم تبقى شركة، لأنه قد لا تربح الشركة إلا $200، صح؟ فالشركة تفسد إذا حدد الربح بمبلغ مقطوع. نعم، تفضل. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة، مادة 13.400، المضارب أمين، فرأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل رب المال، وإذا ربح فيكون شريكا فيه. إذا اجتمع في المضاربة عدة صفات، أولا أن المال في يده بحكم الوديعة وهو وكيل فيه، وإذا حصل ربح صار شريكا في الربح. إذا هو وديعة، هل يضمن الوديع إذا تلفت الوديعة؟ إذا تعدى أو قصر يضمن، لم يتعدى ولم يقصر هو ماذا؟ وهكذا. فالمال في يد العامل وديعة، أمانة. تفضل. مادة 14.400، المضارب في المضاربة المطلقة بمجرد عقد المضاربة يكون مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها. فأولا يجوز له البيع والشراء لأجل الربح. نعم. إذا اشترى مالا بالغرض الفاحش فيكون أخذه لنفسه، لا يدخل في حساب المضاربة. يعني لا يشتري بما لا يتغابن فيه الناس عادة. الغبن الفاحش هو يتحمله. اشترى له سيارة، بدل ما يشتري له إياها ب3,000 اشتراها ب4,000، لا يلزمه. نعم. ثانيا يجوز له البيع سواء كان في الفرد أو في النسيلة بقليل الدراهم وكثيرها، لكن يجوز له إعطاء المهلة في المرتبة التي جرى العرف والعادة بها بين التجار، وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار. إذا لم يقيده رب المال، لم يقيده ويقله لا تبع نسيئة، له أن يبيع نسيئة، وإذا أطلق له المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة. فإذا لم يقيده بالبيع بالأجل أو بالدين يقيد بماذا؟ بالعرف، فلا يبيع إلا ما جرى به عرف التعامل. نعم. ثالثا يجوز له قبول الحوالة بثمن المال الذي باع. نعم، هذا من أحكام البيع. رابعا يجوز له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء. نعم، هذا من مقتضيات المضاربة المطلقة. نعم. خامسا يجوز له إيداع مال المضاربة والإبواع والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار، لأنه مضاربة المطلقة تقتضي استئجار المحل ووضع المال في البنك واستئجار العمال وأيضا قبول الهبات أو الهدايا التي تقدم من قبل التجار ونحو ذلك، ورهن قد يحتاج إلى الرهن. نعم. سادسا يجوز له أن يسافر إلى بلدة أخرى لأجل الهبت والإعطاء. نعم، يجوز له أن يسافر، إلا هذا كما قلت في المضاربة المطلقة. نعم. لا تغطى 10,400، المضارب في المضاربة المطلقة لا يكون مأذونا بمجرد عقد المضاربة بخط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة، لكن إذا كان في بلدة من عامة المضاربين فيها خلط مال المضاربة بمالهم في المضاربة المطلقة فيكون المضارب أيضا مأذونا بذلك. الأصل أن لا يخلط العامل مال المضاربة بماله إلا إذا كان هناك عرف بين التجار يقضي بذلك. تفضل. هل تجار يجوز خمس هل تقرأ مضاربة طبقة؟ نعم. والمال سيأتي سيبين ربحه، يأخذ ربحه يعني عنده 10,000 وخلط ب10,000 20,000، نص المربح 20,000 يأخذه ونص التالي بيقتسمه على ما اتفق عليه. ماذا 16,400 إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة قائلا له فعل برأيه، فيكون المضارب مأذونا بشرط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال، لكن في هذه الصورة لا يكون مأذونا بالهبة والإقرار في مال المضاربة ولا الدخول تحت الدين الأكثر من رأس المال، فالإجراء هذه الأمور موقوف على صريح إذن من رب المال. يعني في المضاربة المطلقة إذا أطلق له جاز له أن يبيع وبنسيئة ونقدا وفي أي مكان، لكن في هناك أمور حتى في المضاربة المطلقة لا يجوز له أن يفعلها، مثل الهبة من مال، لأن الهبة هي ضرر محض، والإقراض من مال المضاربة قد يعرض المال إلى الضياع والتلف. تفضل. مادة 17,400 إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فالربح الحاصل يقسم على مقدار رأس المال. نعم. يعني أنه يقول ربح رأس ماله وربح مال المضاربة يقسم بينه وبين رد المال على الوجه الذي شرطه. يعني واضح الصورة شلون؟ معه 10,000 فحط مع 10,000 ربحت 2,000، الألفين دولار أخذ نصه هو والألف الأخرى اقتسمها على موجب الشرط. تفضل. مادة 18,400 المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة على رأس المال بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه، لأنه قد هو ليس للشريك أن يستدين على فوق رأس مال المضاربة، لكن إذا استدان بإذن من؟ بإذن الشريك، صارت شركة كشركة الوجوه، صارت شركة وجوه. نعم. مادة 19,400 إذا ذهب المضارب بعمل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها فيأخذ مصروفه بالقدر المعروف من مال المضاربة. نعم، بأنه نفقات المضارب على من؟ الحنفية يفرقون، إذا في البلد الذي هو فيه لا نفقة له، أكله وشربه وطعامه وسيارته ومحروقاته ومسكنه على مين؟ على العامل، على العامل في البلد. أما إذا سافر بمال المضاربة ليتاجر من أجل مال المضاربة فنفقته على من؟ على مال المضاربة. أما في الحضر ليس له سفر، ليس له نفقة، هذا مذهب الحنفية. مادة 20,400 طبعا نفقة المراد بها هنا نفقة الشخصية، طعامه وشرابه ومسكنه ومبيته، أما نفقة إيجار المحل وإيش نقل هذا أمر ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، واضح؟ لكن هو طعامه بده يأكل بده يتغدى، تمام، بده دينام في فندق، هذا في السفر فقط. تفضل. مادة 20,400 مهما شرط رب المال وقيد بالمضاربة المقيدة يلزم المضارب رعايته، يعني ما دام الشرط يلزم مراعاة الشرط ما أمكن، أي شيء أمكن مراعاته قيده به رب المال، أخي أنا لا تسافر بمالي إلى أي بلد آخر، ليش؟ هذا أمر أنا لي فيه غرض، لا تتاجر بالبضاعة الفلانية، لا تعمل بالشيء الفلاني، لا تبيع بالدين، لا تبيع التاجر الفلاني، ما دام أنا لي غرض في هذا الشرط فيلزم عليك أن ترى، فإذا خالفته إيش تكون ضامية. نعم. مادة 21 و400 وألف، إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط فيكون غاصبا، وفي هذه الحال يعود الربح والخسار بأخذه وإعطائه عليه، وإذا تلف مال المضاربة فيكون ضامنا. يعني إذا خالف المضارب يصبح غاصبا لرأس المال، وتكون الخسارة إذا وقعت على من؟ عليه. والمال وربح إذا ربح خالف وربح فيها قولان عند الحنفية، قول الطرفين أبو حنيفة ومحمد أن المال هو لمن؟ ليس لصاحب المال الربح، لكن لا يطيب لمن؟ لا يطيب لي للعامل. نعم، هو ربح كسب خبيث ليس طيبا. وأبو يوسف له قول آخر. نعم. مادة 22 و400 وألف، إذا خالف المضارب رب المال حال نهيه إياه بقوله لا تذهب بمال المضاربة إلى المحل الفلاني، أو لا تبع بالنسيئة فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحل فتلف المال، أو باع بالنسيئة فهلك الثمن، فيكون المضارب ضامنا. نعم، يكون المضارب ضامن. لماذا ضامن؟ لأنه تعدى شرط صاحب المال وله شرطه. مادة 23 و400 وألف، إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة. نعم، وهذا اختيار ومذهب الحنفية والحنابلة، يجوز توقيت مضاربة بوقت وتنفسخ بمضيه. نعم. مادة 24، قالوا شغلني المصاري معك سنة، بانقضاء السنة تنتهي المضاربة. مادة 24 و400 وألف، إذا عدل رب المال المضاربة فيلزم إعلامه بعزله. لابد، لأنه هو كالوكالة صح، يشترط إذا عزله أن يعلمه بالعزل. فضل. فتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل، ولا يجوز له التصرف بالنقود التي في يده بعد وقوفه على العزل، لكن إذا كان في يده أموال غير النقود فيجوز له أن يبيعها ويبذلها بالنقد. لأنه أتنهى عن أو أنهى الشركة، لأن الشركة المضاربة عقد جائز إلا لازم. عقد جائز لي أن أنهيه في الوقت الذي أريد. أنا قلت لك أنا ما عاد بدي أوقف الشركة، مجرد ما علمت بإنهاء الشركة ليس لك أن تتصرف بالمال وتشتري بضاعة جديدة، لكن البضاعة الموجودة عندك تقوم بتصفيتها، تبيعها وتحولها إلى نقود ليصار إلى تقسيم الأرباح والخسائر، تنضيض رأس المال. نعم. شو؟ وإن خسرت وتضرر طرف الثاني. شو خسرت؟ تخسر خسارة. ما كل المضاربة جائزة. نعم. المضاربة مو جائزة. نعم. تشاركا، وبعد أن يعني أخبر الأول البضاعة تمام، فقال الثاني أريد أن أفسخ المضاربة. إيه له ذلك؟ إيه خسر الثاني. يخسر. من يخسر؟ يعني خسارة على صاحب المال. يشيل اللي فك العقد. الخسارة على رب المال في مشكلة؟ خسارة على رب المال، هو من أنهى الشركة، والشركة ليست مؤقتة، ما هي مؤقتة يعني وقت العامل ما بيعرف إنه قيمة من كان ممكن يفسخ، ما في مشكلة، هذاك بخسر جهده. نعم. فضل. أحسن الله إليكم. مادة 25 و400 وألف، المضارب إنما يستحق الربح في مقابلة عمله، والعمل إنما يكون متقوما بالعقد، فأي مقدار شرط للمضارب في عقد المضاربة من الربح يأخذ حصته بالنظر إليه. نعم، لأن شرط له الثلث الربع يأخذه، لأنه عمل المضارب يستحق المضارب ربحه مقابل العمل، والعمل يتقوم بماذا؟ بالعقد. فيستحق الربح بما شرط في العقد. نعم. ماذا 26 و400 وألف استقرار رب المال للربح بماله، فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة أجيره، يأخذ أجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروع حين العقد، ولا يستحق أجر المثل إن لم يكن ربح. إذا فسدت المضاربة فالربح لمن؟ لرب المال. وماذا للعامل؟ أجرة المثل. بشرطين، أجرة المثل. الشرط الأول لا تجاوز المشروط في العقد. اثنين، أن يكون هناك في ربح. ما في ربح على شو بدي أعطيك؟ تفضل. مات 27 و400 وألف إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيكسب في أول الأمر من الربح ولا يسدي إلى رأس المال، وإذا تجاوز مقدار الربح وسار إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. نعم، يعني المال إذا سرت الخسارة، قبل أن نعرف، قبل أن نقسم الشركة ينبغي أن نعرف كم ربحت. كيف نعرف ذلك؟ أول شيء نعيد رأس المال على ما هو عليه، والزائد هو ماذا؟ ربح. إذا كان لم يعد رأس المال إلى ما كان عليه، نقول تكون الشركة خاسرة ولا شيء لي صاحب العامل. الربح على ما اتفقا والخسارة على رب المال. تفضل. مات 28 و400 وألف، على كل حال يكون الضرر والخسار عائدا إلى رب المال، وإذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط. هل يجوز للعامل أو لرب المال إذا اشتريت على المضارب أن يتحمل جزء من الخسارة؟ لا. الجواب لا، الشرط غير جائز، وهذا عند الأئمة الأربعة. تفضل. مادة 29 و400 وألف، إذا مات رب المال أو جن جنونا فهو مشترك بين المضاربة. الجنون المطبق تخرج رب المال عن أهلية، فصار يعني ليس أهلا للتصرفات، وقلنا في المضاربة بأن يكون فيه أهلية التصرف والوكالة، ولا يجوز توكيل المجنون. صح. بعده. السلام عليكم. بإخبار عملكم الجنون مطبق، هل مر عليكم حالات بوصف الجنون مطبق لا يعرف اسمه؟ لا، الجنون مطبق يراد به يعني غير متخطع. الجنون شيء والعته شيء، في عته وفي يعني معتوه وفي مجنون. مجنون خلاص يعني فقد عقله، معروف المجنون يعني. هل مر عليكم؟ في موجود. نعم، مر علينا مجنون ومر معتوه ومر مر موجود بشكل عام كثير، ما قلة نادرة. ما أصلا مجنون يعني قليل، قل ما تجد فيه إيش مجنونا يعني يدير أعمالا يعني. نعم. مات 300 و400 وألف، إذا مات المضارب مجهلا فالضمان في تركته. مجهلا، تعرفون معنى مجهلا؟ مات المضارب مجهلا يعني لم يبين لأحد ولا في تركته أن هذا المال أين هو. مات مجهلا يعني لم يبين أنه يا أولادي أنا في فلان حطت عندي 10,000 دولار وهي موجودة في المكان الفلاني والفلاني. فإذا مات مجهلا فالضمان في تركته، وإذا مات غير مجهل فننظر البضاعة الموجودة من بيعة ومنعطيه مصريات ولا مين؟ لرب المال. تفضل. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقات، وينقسم إلى فصلين. الفصل الأول في بيان المزارعة، مادة 31 و400 وألف، المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف آخر، يعني أن الأراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما. هي شركة زراعية تكون بين طرفين، طرف يقدم أرضا والطرف الثاني يقدم عملا، وأما البذر فأما أن يقدم من الطرف الأول أو الطرف الآخر، فهي الشركة على جزء من الناتج، شركة على جزء من الناتج. حنفية يعدونها يعني إجارة فاسدة، إجارة فاسدة، لكن صححوها استحسانا. طبعا إمام أبو حنيفة لا يقول بمشروعيتها، المجلة أخذت بقول الصاحبين، أما أبو حنيفة وزفر فلا يرى مشروعية لا المزارعة ولا المساقة. ويرد في صحيح في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، نهى عن المخابرة وهي المزارعة. حسب تفسير ذلك يقول المزارعة والمساقات فاسدة لا تصح، لكن الصاحبين من الحنفية قالا بجوازها وبه أخذت المجلة. السلام عليكم. مادة 234 ركن المزارعة الإيجاب والقبول. فإذا قال صاحب الأراضي للفلاح أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن حصتك من الحاصلات كذا، وقال الفلاح قبلت أو رضيت أو يقول قولا يدل على الرضا، أو قال الفلاح لصاحب الأرض أعطيني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر فتنعقد المزارعة. هي صورة يعني عدة صور، إما أن تكون الفلاح يستأجر الأرض والبذر من عنده، أو يكون صاحب الأرض يستأجر الفلاح والبذر من عنده، فهي إجارة على جزء شائع، إجارة على جزء شائع، فتنعقد بالإيجاب والقبول، وكما تنعقد أيضا بما تنعقد به المزارعات عرفا يعني. تفضل. مادة 33 و400 كون العاملين عاملين في المزارعة شرط، وكونهما بالغين ليس بشرط، فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة. لأنه ليست بال يعني هي يشترط فيها ما يشترط في الإيجارة، يجوز للصبي المأذون أن يؤجر عقاره أو أرضه وهكذا. تفضل. مادة 34 و400 يشترط تعيين ما يزرع، يعني ما يبذر أو تعيينه على أن يزرع، أن يزرع الفلاح ما شاء. يعني لابد من تعديل، أنه تختلف الأراضي وتختلف الزراعات حسب نوع المحصول، فيشترط أن نعرف ما الذي تريد أن تزرع، إذا كان البذر من عند العامل، وإذا كان البذر من عند صاحب الأرض يبغي أن يعرف العامل ما الذي يريد. أن قد يختلف أشياء تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى جهد يسير، فيريد أن يعرف كم النسبة التي يريد أن يأخذها نتيجة معرفته بنوع البذر. أما إذا أطلق قال ازرع ما تريد فصارت مزارعة مطلقة. مادة 35 و400 يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءا شائعا من الحاصلات كالنصف والثلث، وإن لم تتعين حصته حصة أو تعينت على إعطاء شيء من غير الحاصلات أو على مقدار كذا مدة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة. يعني فاسد ما يصير يقول له أنا بدي 100 كيلو أو طن أو 10 تنكات زيت أو 10 شوالات من لأنه هذا ماذا يفعل؟ يؤدي إلى قطع الشركة، قطع الشركة. ينبغي أن تكون حصة كل من المزارع ومن النسبة شائعة، نصف، ربع، 30%، 60% وهكذا. تفضل. مادة 36 و400 يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة وتسليمها إلى الفلاح. نعم، يعني يشترط أيضا كالمضاربة تسليم الأرض للفلاح وتمكينه من الاستغلال، وتكون الأرض صالحة للزراعة، وإلا ما الفائدة من عقد المزارعة أصلا إذا كانت الأرض لا غير صالحة ولم يسلم المزارع صاحب الأرض الأرض للمزارع. تفضل. ماذا تفعل 34 و400 إذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل فتكون المزارعة فاسدة؟ نعم، الشروط التي ذكرناها من معلومية البذر ونوع العمل والنسبة الشائعة وصلاحية الأرض، إذا فقدت تكون المزارعة فاسدة. نعم. يشترط تعيين ما يزرع يعني ما يخضر أو تعمل مسار في يعني كأني بداية ما أدى شيء لا لا لا تشترط أنه يا عين يا أطلق يعني يشترط كأني هي كذا قد يجوز لا لا يشترط تعيين أول تخيير يعني أنت لابد ما يعني لابد ما تسكر تسكر يعني أما تطلق تقول له تعال بدي أزارعك لابغي إما تعمم أو تخصص لكن لابد من النص يعني لازم أقول له لازم أصرح هل أصرح هل نوع أم كل الأنواع أما أسكت هو المشكلة فيها جهالة واضح فقل له أنا بزارعك الأرض على حنطة على شعير تمام أو بزارعك الأرض على أي محصول على الحالتين أنت شو صرحت ما تسكت تقول له خذ الأرض زرعها قد بيزرع بكرة شعير تقول أنا لا ما بدي شعير تفضل يفضي إلى نزاع نعم ماذا تبلغ وتلاثون وأربع مئة وألف كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات بينهما كذلك نعم كما قلنا في المضاربة تقسم على موجب ما اتفقا فالربح على ما اتفقا الربح على ما اتفقا والوضيع على صاحب الزرع صاحب المال تفضل ماذا 39,400 تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب الذر وللآخر أجرة أرضه إن كان صاحب أرض وإن كان فلاحا فله أجر منه إذا فسدت المزارعة فسدت لسبب من أسباب الفساد لمن يكون الزرع لصاحب البذر من صاحب البذر الفلاح يعطي صاحب الأرض أجرة أرض أجرة مثل الأرض البذر لصاحب الأرض يعطي الفلاح أجرة مثل عمله مات 40,400 إذا مات صاحب الأرض والذر أكبر فالفلاح يداوي على العمل إلى أن يدرك الزرع ولا يسوء لورثته المتوفى منعه لأن هناك لا ضرر ولا ضرار لأنه منعه يؤدي إلى الإضرار به هو ينتظر فلا ضرر ولا ضرار وضرر لا يزال بمثله وضرر يزال تفضل وإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه إن شاء دارا على العمل إلى أن يدرك الزرع ولا يسوء لصاحب الأرض منعه نعم يعني قد يجي أولاد الفلاح ماذا يقولون مات أبونا نريد أن نتابع في الزراعة حتى نحصد ونأخذ حصتنا لأنه الآن إنهاء المزارعة في هذا الوقت يلحق بنا ضررا ويضيع تعبه وجهد والدنا مورثنا نعم الفصل الثاني هل يقاس المضاربة على هذه الصورة المكان الذي فيه ناسخ المضاربة فيها فيها ممكن قياس ممكن نعم مدام عمل ممكن يعني ممكن والله أعلم بس حالات خاصة يعني تفضل الفصل الثاني في بيان المساقات مادة 41,400 المساقات نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف وتربية من طرف يعني طرف آخر ويقسم ما يكسر من الثمرات بينهما المزارعة تكون على أرض بيضاء صح؟ نعم أما هنا المساقات تكون على أشجار مثل الزيتون نعم إنسان عنده شجر زيتون يريد من يعتني بها يسقيها يضع لها ما تحتاج ثم الناتج يقتسم بينه بنسبة شائعة هذه هي المساقة نعم لتسليم الشجر لمن يقوم على اعتناء به والناتج بينهما مناصفة أو بنسبة شائعة مادة خدام وأربع مئة وألف ركن المساقات الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار للعامل أعطيتك أشجار هذه بوجه المساقة على أن تأخذ من ثمرتها كذا قسطا نعم. وقبل العامل يعني الذي يربي الأشجار فتنعقد المساقة تنعقد نعم لأنها تنعقد بالإيجاب أو بما جرى به العادة اليوم الناس بيقول له إيش سموه مريبع سموه إيش ما لا العبرة في العقود المقاصد والمعاني مات 43,400 كون العاقدين عاقدين شرط نعم عاقدين أنه حتى يصح منهما التصرف كما قلنا في المزارعة وما كما قلنا في الإيجار أيضا. مادة 44,400 كون قصة العابدين في عبد المساقات جزءا شارعا كالنصف والثلث شرط أيضا كما في المزارعة وكما في المضاربة. لا يجوز قطع الربح قطع الشركة وأن يشترط أحدهما مقدارا معينا من الثمر. مادة 45,400 تسليم الأشجار إلى العامل شرط. نعم، كتسليم المال في المضاربة وتسليم الأرض في مزارع ليتمكن من العمل وإلا لن يعمل. مادة 46,400 تقسم الثمرة في المساقات الصحيحة بين العاقدين على وجه ما شرطا. نعم، على وجه ما شرطا، والمسلمون عند شروطهم ما شرطا أين؟ في عقد المساقى. نعم. مادة 47,400 تكون الثمرة الحاصلة في المساقات الفاسدة بتمامها لصاحب الأشجار ويأخذ العامل أجرا منه. كما قلنا في المزارعة إذا فسدت المساقة تكون الثمرة لمن؟ لصاحب الأشجار، صاحب الأشجار، ويكون للعامل أجرة المثل. مادة 48,400 إذا مات صاحب الأشجار والثمرة فجت فيداوم العامل على العمل إلى أن تنضج الثمرة ولا يتوب لورثته المتوفى منعه، وإذا مات العامل فوارثه يكون قائما بقاءه فإن شاء داوم على العمل ولا يتوب لصاحب الأشجار منعه. نعم، يعني إذا مات صاحب الشجر كما تكلمنا في المزارعة لا يمنع إذا مات صاحب الشجر يستمر العامل في عمله كي يدفع عن نفسه الضرر، لأنه هو قد يتضرر من إن قطف الشجر قطف الثمار وهي فجة، لكن إذا رضي لا بأس، رضي ورضي الطرفان أن تصرم الثمار فجة فهذا لا بأس به إذا رضي، لكن إذا طالب العامل أن تبقى الثمار حتى تنضج فيلزم الورثة بذلك. وكذلك لو مات العامل كما قلنا في المزارعة يعني يترك لأولاد وراثة العامل أن يتابعوا العمل. فجة يعني غير ناضجة، عجرة غير ناضجة طبعا، ما يعني نعم لا تصلح للأكل، غير ناضجة. العنب ما زال حصرما والزيتون ما زال حبا صغيرا. مفهوم بدو الصلاح عند الأحناف مختلف. نعم. مو معنى النضوج عنده. نعم. تفضل شيخنا. الله يحفظكم، من نوازل عقد المساقاة مسألة الأسمدة التي تعطى للأشجار، الأسمدة الورقية والذائبة في الماء والتي ترش عند جذوع الأشجار، هذه الأسمدة تكون على الفلاح لأن له نصيبا من الثمرة أم تكون على صاحب الأرض والأشجار؟ هي الأصل أن تكون يعني إذا لم يتفقا يتفق عليه أيضا، لكن الصحيح أن العامل يعني القياس يقتضي أن تكون على صاحب الثمر، صاحب العين، صاحب المال. من هو؟ صاحب الأشجار. صاحب الأشجار، فهو الذي يدفع هذا الشيء، فيجوز أن يتفق أن يعني يتفقان على شيء آخر، على ما شاء، أن تكون مثلا مناصفة. يعني نخصم قيمة طبعا عند الحنفية في أشكال مسألة أنه تضوئي، لكن الأصل عندهم أنه تكون على صاحب المال، صاحب المال. نعم. أحسن الله إليكم، بلغنا الكتاب 11 في الوكالة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. نقف هنا إن شاء الله عند المادة 49,400 وإن شاء الله حتى الأسبوع القادم في المحاضرة القادمة نشرع في كتاب الوكالة، نكون بهذا قد أتينا على كتاب الشركات بشكل كامل، وبقي لنا الكتب يعني بعد ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نشرع في الوكالة وما بعدها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.